قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهو الذي قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. صلاة وسلاما عليك أزكى الأزكياء، صلاة وسلاما عليك أنقى الأنقياء، صلاة وسلاما عليك أصفى الأصفياء، صلاة وسلاما عليك أحمد يا محمد، صلاة وسلاما عليك طه يا ممجد، صلاة وسلاما عليك يا نذير، صلاة وسلاما عليك يا شفيع، صلاة وسلاما عليك يا من أرسلك ربك رحمة للعالمين. فهو الذي نادى عليه رب العالمين فقال له: وعزتي وجلالي لأقسمن الموقف فيما بيني وبينك يوم القيامة إلى نصفين، أنت تقول أمتي أمتي أمتي، وأنا أجيب عليك رحمتي رحمتي رحمتي. قسما بنور المصطفى وجماله، لم يخلق الرحمن مثل صفاته. المسك والكافور من عرق النبي، والورد والياسمين من وجناته. عيسى المسيح رآه في إنجيله، وموسى الكليم رآه في توراته. يا عاشقين محمدا وجماله، صلوا عليه تفوزوا بصلاته. أيها الإخوة المؤمنون، عود طيب كريم مع آيات مسك الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، لأن القارئ الكريم سوف تهتز معه القلوب والأفئدة، لأننا نلتف حول مأدبة ومأدبة القرآن الكريم لكي ننهل منها. القارئ الكريم سيشنف الآذان بآيات أحكم الحاكمين، سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، وصاحب حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يتجلى عليه رب العالمين، فمع آيات مسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عسى ربكم أن يكرمكم فرعنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين

وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. ومريم ابنت عمران ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن خلقنا من السماء بنيها فعسمكها فسواها وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد فعسمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء أبنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها فإذا جئت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن فإن الجنة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى الذي أطعمهم من جوع فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين وإياك نستعين. إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صدق الله العظيم.